بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. يقول ربنا جل وعلا في أواخر سورة الحجر، وهذه سورة مباركة كما سبق الحديث عن آية منها في الأسبوع الماضي، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه السورة العظيمة يقول الله عز وجل في أواخرها: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صلى الله عليه وسلم. في هذه السورة المكية المباركة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة، وآياتها 99 آية، على الرغم من كثرة فواصلها، إلا أن هذه الكثرة لا تمثل إلا القليل من الصفحات من كتاب ربنا عز وجل. فهذه السورة العظيمة المباركة التي استفتحها ربنا جل وعلا بالحروف المقطعة، وهي للتحدي والإعجاز. تحدي، أنزل الله تعالى القرآن يتحدى به العرب وهم الفصحاء والبلغاء، فعجزوا عن الإتيان بحرف منه، ففي أواخر السورة المباركة يقول الله تعالى موصيا ومعلما نبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب للجميع من عباد الله الموحدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هداية قومه، وكان قلبه ينفطر لعدم إسلام الكفار الذين أبوا إلا الكفر. فأنزل الله تعالى القرآن، وربنا جل وعلا كأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: أرفق بنفسك. وهذا إن دل فإنما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه إذا رأى كافرا وقد أصر على كفره فإنه كان يتألم صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا رأيت أخا لك وهو قائم على المعصية ولم تفكر في دعوته إلى الله، ولم تفكر في نصحه، ولم تتألم من داخلك، فإنك لم تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلب الإنسان على إخوانه محب له، ناصح له، لا يرى المنكر ويسكت، أقل شيء على الأقل أن تستغفر لأخيك وأن تنكر بقلبك وأن تكون داعيا إلى الله بلسانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره، قالوا عنه إنه ساحر، وهو صلى الله عليه وسلم بريء من السحرة، وكيف يكون ساحرا وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، والسحر كفر، والساحر كافر بالله واليوم الآخر، وحده في الإسلام أن تقطع رقبته الساحر. ولذلك يا إخوة، فإنني أتعجب من الناس الذين يشاهدون البرامج التي تعرض لبعض السحرة. يا أخي اتق الله في نفسك، يقول لك هذا فن، هذا علم. طب هذا علم باطل، محرم في كتاب الله، قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، خفة اليد، هذا هو السحر. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، يخيل ليس في الحقيقة، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. حتى موسى عليه الصلاة والسلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، أحس بالخوف مما رأى، دهش. وإذا بالوحي قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، مؤيد بوحي من الله. فأقول لإخواني الذين يعكفون على المشاهد المحرمة كرؤية البرامج التي تعرض لبعض السحرة من الشرق أو من الغرب أو من أي مكان، أو كهذه الأمور المنكرة التي تحدث في الموالد والتي تكون على يد الرفاعية من الصوفية، وهم يلعبون مع الثعابين ويأمرونهم ويرقصون معهم إلى آخر هذه الأشياء، وأولئك الذين يعكفون على المشاهد المحرمة كرؤية المصارعة الحرة، وأدهى من ذلك أنهم ينظرون ليس فقط إلى الرجال ولكن إلى النساء عبر الفضائيات، أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ نعوذ بالله من غضب الله، ولنتب جميعا إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرمى بالسحر، ويقال عنه إنه كاهن وليس من الكهانة في شيء صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم كذبا، فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم عندهم. وقالوا عنه إنه شاعر، وما قال بيتا واحدا من الشعر في حياته صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، بعضهم يضل وبعض الشعراء فيه خير، لأن الله تعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. ليس معنى ذلك أن كل شاعر على باطل، لا، هناك شعراء يقولون الحق ويدافعون عن الإسلام. مهم أن أكثر الشعراء تجد أن هؤلاء قد انحرفوا ويمدحون الخمر ويمدحون النساء فهذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. وقالوا عنه إنه مجنون، وهو سيد العقلاء صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء كانت تؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم، بشر صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا لتطيب خاطره. ما العلاج يا رب؟ من القرآن. وكل من أحس بضيق في صدره أو أحس بهم في نفسه أو تكاثرت عليه الديون أو تفاقمت عليه المشكلات فعليه بتلك الوصايا من كتاب ربنا. فسبح بحمد ربك، واحد، علاج ضيق الصدر، تسبيح، تعظيم الله تبارك وتعالى، الذكر، ذكر الله يكون في لسانك آناء الليل وأطراف النهار، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا هو العلاج الأول. اثنان، وكن من الساجدين، كثرة السجود، كثرة الصلاة. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا جاءت مشكلة أو ابتلي صلى الله عليه وسلم ببلية أو بمصيبة أو كانت هناك أزمة فإنه كان يفزع إلى الصلاة، يناجي ربه، يتضرع إلى الله، يكثف الدعاء. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي كن دائما أبدا مشتغلا بعبادة ربك وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العبادة أو قصر فيها، حاشا وكلا، فهو سيد العباد، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يذكره بلزوم الصراط المستقيم. دم على ما أنت عليه، اجتهد في زيادة الإيمان، اجتهد في تحصيل الدرجات العلى حتى يأتيك اليقين، واليقين ها هنا هو الموت، وسمي باليقين لأنه متيقن الوقوع، فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع مهما طالت الأيام، مهما طالت السنوات، مهما امتدت بالناس الأعمار، لا بد من الموت. لقد خاطب الله تبارك وتعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم في القرآن وهو حي يمشي على الأرض، خاطبه قائلا: إنك ميت وإنهم ميتون. فلنكن على استعداد للموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ملاقيكم. أرأيتم لو أن رجلا أراد أن يفر من عدو أو من إنسان أو من أي أحد، فإنه سيبتعد عنه ويجد في الجر والابتعاد، وإذا بخصمه تلقاء وجهه. يعني أنت تفر من الموت، حب البقاء في الحياة هذا أمر غريزي، أنت تفر، لا تريد الموت، تريد البقاء، غريزة حب البقاء، فإذا بالموت فجأة تلقاء الوجه، ويا ليت للموت مقدمات، يا ليت له مقدمات، أو يا ليت له رسل. ولكن كما ورد في بعض الأحاديث أن الرجل إذا رأى صوته قد تغير وظهره قد انحنى وانتشر الشيب في وجهه ورأسه، فليعلم أن هذه رسل من الله تبارك وتعالى إليه لإنذاره. ولكن كم رأينا من طفل رضيع قد مات، وكم رأينا من شيخ قد عمر السنوات، ونسأل الله تعالى أن يجعل أعمارنا حجة لنا لا علينا. كان الرجل إذا أتى الإمام مالك رحمه الله ويقول له: كم عمرك، يعني كم عندك من سنوات؟ فكان يقول الإمام مالك: عمري لي أو علي، حجة لي أو علي، أقبل على شأنك، ما شأنك أنت بعمري؟ عمري أو حياتي إما أن تكون في ميزان حسناتي وإما أن تكون الأخرى، أقبل على شأنك. نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمال المسلمين، وأذكركم بالصدقات، لا تنسوا إخوانكم ولو بالقليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.